بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 76 في مادة الحديث، وكالعادة دائما نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية. اليوم عندنا رجال ورواة معروفون بالعلم والتحديث وأنهم حفاظ وأئمة كبار، وبعضهم معروف حتى بالزهد والعبادة والورع والجهاد والتضحية في سبيل الله عز وجل. هؤلاء إذا رووا عن سفيان فما المراد به؟ ولا بأس أن نذكرهم: محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي، هذا إمام من الأئمة، يعني عالم من أعلام الحديث. فمحمد بن يوسف الفريابي، وأيضا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح إمام من الأئمة، وهو شيخ المشايخ وشيخ الأئمة وكيع بن الجراح، ومحمد بن كثير العبدي، ومحمد بن كثير العبدي، وعبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك المروزي، إمام من الأئمة ويضرب به المثل في الزهد والورع والعبادة. وطبعا هذا عبد الله بن المبارك، هناك قصة تحكى، يعني ما جرى بينه وبين الفضيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. هذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح، واضح؟ كذلك من الأئمة الكبار عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، هذا الإمام يعني نزولا عند رغبته ألف شيخ ماذا؟ شيخ العرب الشافعي كتابه الرسالة، كتابه الرسالة. كذلك قبيصة، قبيصة بن عقبة الكوفي، قبيصة بن عقبة الكوفي، كل هؤلاء إذا رووا عن سفيان فما المراد به؟ طيب، نسينا نتصل بالإخوة في غرفة القرآن الكريم، واضح؟ فإذا هؤلاء الأئمة، هؤلاء الفطاحل، يعني إذا رووا عن سفيان، إذا رووا عن سفيان فما المراد به؟ عندما يقول مثلا محمد بن يوسف الفريابي، أو وكيع بن الجراح، أو محمد بن كثير العبدي، أو عبد الله بن المبارك، أو عبد الرحمن بن مهدي، أو قبيصة بن عقبة الكوفي، هؤلاء الأعلام، محمد بن يوسف، وكيع بن الجراح، محمد بن كثير العبدي، عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن مهدي، قبيصة بن عقبة، كل هؤلاء إذا رووا عن سفيان فالمراد بسفيان سفيان الثوري، إذا رووا عن سفيان فالمراد به ماذا؟ قلنا سفيان الثوري. لماذا الصوت يتردد؟ الآن تسمعون؟ طيب، قلنا سفيان الثوري، هؤلاء الأئمة إذا رووا عن سفيان هكذا على الإطلاق فالمراد به من؟ سفيان الثوري. كذلك إذا قيل سفيان عن أبي، إذا قيل سفيان عن أبي فما المراد به؟ عندما يقال سفيان عن أبي فهو سفيان الثوري، هو سفيان الثوري. وخلاد ابن يحيى إذا روى عن سفيان أيضا هو سفيان الثوري، أيضا هو سفيان الثوري، واضح؟ هؤلاء كلهم إذا رووا عن سفيان هكذا على الإطلاق دون أن ينسب ودون أن يذكروا أباه ودون أن يذكروا كنيته فالمراد به من؟ سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. كذلك سفيان إذا روى عن عمرو، سفيان إذا روى عن عمرو، فهو ابن عامر، لكن قال علماء الحديث هذا في الغالب، هذا في الغالب. وأما روايته عن عمرو بن دينار فنادرة، فنادرة، واضح؟ كذلك عندنا أيضا سفيان الثوري عن صالح، سفيان الثوري عن صالح، فمن مراد بصالح؟ عندما نجد في السند حدثنا سفيان عن المراد به قلنا إيش؟ الثوري. عن صالح، حدثنا سفيان عن صالح، فمن مراد به؟ صالح هذا هو ابن حي، صالح ابن حي، وهذا أيضا نادر وليس دائما، هذا نادر. أما سفيان بن عيينة، ركزوا معي، فإذا روى عن عمرو فما المراد به؟ عمرو بن دينار المكي. لماذا؟ لأنهما مكيان، سفيان بن عيينة مكي وعمرو بن دينار مكي، فطبعا يروي عن بلديه، فلذلك قالوا إذا روى سفيان عن عمرو فالمراد به من؟ عمرو بن دينار. هذا بالنسبة لسفيان الثوري أو سفيان بن عيينة. فائدتنا اليوم وينبغي أن تحفظوها جيدا، وهي فائدة مهمة، فائدة هشام، فائدة هشام، يعني من اسمه هشام. بالنسبة لمن اسمه هشام من الرواة ننظر فيه، فإذا وجدنا في السند هشاما يروي عن قتادة ابن دعامة البصري، ابن دعامة كما قلنا لكم سابقا بكسر الدال وليس بضم الدال، إذا وجدنا هشاما يروي عن ماذا؟ عن قتادة ابن دعامة البصري، فهو من؟ هشام الدستوائي، فهو هشام الدستوائي. هذه فائدة لا أنساها، سمعتها وقرأتها، لكن أول ما سمعتها سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الله الغمالي، وسمعتها من شيخنا الشيخ محمد الأثيوبي، قال سفيان، عفوا هشام، إذا روى، إذا وجدنا هشام يروي عن قتادة ابن دعامة البصري فالمراد به من؟ هشام الدستوائي. وإذا روى هشام عن أيوب السختياني، ولاحظوا لأن هي في الحقيقة تقريبا فائدة رباعية، هشام عن قتادة ما المراد به؟ الدستوائي. هشام عن قتادة الدستوائي. هشام عن أيوب السختياني ما المراد به؟ هشام عن أيوب السختياني، وهذا أيوب الذي سبق لنا أن قلنا بأن كلامه جمعه أو جمع معظمه صاحب كتاب حلية الأولياء أبو نعيم. أي نعم، كان كلامه كما يقول العلماء يشبه كأنه خرج من مشكاة النبوة، كأنه خرج من مشكاة النبوة. فهذا من؟ هشام عن من؟ عن أيوب السختياني. ما المراد به؟ هو هشام الدستوائي نفسه، هو هشام الدستوائي نفسه، واضح؟ إذا الأول ما هو؟ هشام يروي عن قتادة ابن دعامة البصري فهو إيش؟ هشام الدستوائي. هشام يروي عن ماذا؟ عن أيوب السختياني فهو أيضا هشام الدستوائي. وإذا وجدنا هشاما يروي عن أنس، إذا وجدنا هشاما يروي عن أنس بن مالك فما المراد به؟ ما المراد به؟ هشام يروي عن من؟ عن أنس بن مالك، فما المراد به؟ هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري مشهور بماذا؟ بحفيد أنس بن مالك، هكذا مشهور. فإذا وجدتم حفيد أنس، حفيد أنس بن مالك، وجدتم حفيد أنس ماذا نقول؟ هشام بن زيد، فهو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، واضح؟ وإذا وجدنا هشاما يروي عن ابن جريج، إذا وجدنا هشاما يروي عن ابن جريج فما المراد به؟ يعني يروي عن ابن جريج وحتى نجعلها فائدة واحدة. يروي عن ابن جريج وعن معمر بن راشد، لأن هناك من جعلها فائدتين وهو في الحقيقة فائدة واحدة، لأن ما يقال في هشام يعني في ابن جريج يقال في ماذا؟ معمر بن راشد. معمر بن راشد، ابن راشد، معمر بن راشد، واضح؟ فإذا هشام يروي عن من؟ هشام يروي عن ابن جريج وعن معمر بن راشد، فهو هشام بن يوسف الصنعاني، فهو هشام بن يوسف الصنعاني. لماذا؟ خذوا هذا، قالوا بأنه خص بالرواية عنهما، لأنه خص بالرواية عنهما. عندما يكون التخصيص يسهل الأمر، لكن عندما يكون التنوع يصعب الأمر، فلا بد من النظر إلى التاريخ وإلى الوفيات وأيضا إلى الاختصاص. عندما يكون هذا خص بماذا؟ خص بالرواية عنهما، فهو هشام بن يوسف من؟ الصنعان، هذا خص بالرواية عنهما. طيب، إذا ورد هشام عن محمد بن سيرين، طيب اجعلها فائدة واحدة أيضا، هشام عن محمد بن سيرين وهشام عن حفصة بنت سيرين، هشام عن محمد بن سيرين وهشام عن حفصة بنت سيرين. هذا هشام محسن، فهو هشام محسن القردوسي، قيل بضم القاف وقيل بفتحها القردوسي، وقيل بفتح القاف. فإذا وجدنا هشاما يروي عن محمد بن سيرين ويروي أيضا عن حفصة بنت سيرين وكانت عالمة فقيها، كانت عالمة وفقيها، هشام عمن؟ نعم، محمد بن سيرين وهشام عن حفصة، هشام عن محمد بن سيرين وهشام عن حفصة بنت سيرين. هذه حفصة يقال إنها إمامة في الورع وإمامة في العلم وإمامة في الفقه، إمامة في الفقه. من؟ حفصة بنت سيرين. فلذلك إذا وجدنا هشاما عمن يروي عن محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، أو يروي عن حفصة بنت سيرين، فهو هشام بن حسان، فهو هشام بن حسان. نعم، واضح؟ واضح محمد؟ هشام بإيش؟ ابن حسان، ابن حسان، واضح هذا؟ جيد. ماذا قلنا؟ إذا وجدنا هشاما يروي عن ماذا؟ عن محمد بن سيرين وعن حفصة بنت سيرين، وهناك من يجعلها فائدتين، يجعل اختصاصه بماذا؟ بمحمد بن سيرين وبحفصة بنت سيرين، والصحيح اجعلها فائدة واحدة للاختصار وللحفظ، وللحفظ إذا كنتم تحفظون. ها؟ هشام عن محمد بن سيرين وعن حفصة بنت سيرين، فهو هشام بن حسان القردوسي أو القدوسي، واضح؟ طيب، عندنا أيضا، نعم، تسمعون محمد؟ وعندنا أيضا هشام الذي يروي عنه الإمام البخاري، هشام الذي يروي عنه الإمام البخاري، من هو؟ يظهر أن النت ضعيف اليوم، فلعلنا نوقف هذا ويبقى هذا مفتوح فقط. شغل الآن. هشام الذي يروي عنه الإمام البخاري، هذا احفظوه ولا تنسوا، وسيأتيكم عدة مرات. فهو هشام بن عبد الملك الطيارسي، فهو هشام بن عبد الملك الطيارسي، الطيارسي بكسر اللام، ويغلط من يقول الطيالسي بل هو الطيالسي، وهي الطيالسة. إذن أن نحن كنا قررنا أن نجعلها رباعية ولكنها الآن هي فائدة طويلة. لا بأس أن نضيف ما يتعلق بهشام. هشام الذي يروي عن أبيه، ما المراد به؟ هشام يروي عن أبي، ما أجمل أن يكون التلميذ يروي عن أبي. فكيف لو روى عن أبي ثم عاش الأب إلى أن روى عنه حفيده، سبحان الله، ثم الحفيد يروي عن جده ويروي عن أبي، هذه نعمة سبحان الله، وهذه النعمة لا يعرفها الملوك. وفي مثل هذا يقال لو عرف ما نحن عليه الملوك لجالدون عليه من النعم. هذا هو الطعم طبعا العلم مع العمل، وليس العلم فقط وإلا أصبح مرضا، لأن منهمان لا يشبعان، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، وللعلم طغيان كطغيان الماء. فلهذا السبب الإنسان إذا علم يعمل ويحاول أن يقف عند الحدود، ويقف عند ماذا؟ عند قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما تجد راويا يروي عن أبيه، في بعض الأحيان تجد سند مسلسل بالعائلة، سند مسلسل بالعائلة، هذه نعمة والله، هذه نعمة كبرى. فاجتهدوا واقرأ، واضح؟ ولا سيما في زماننا قل العلم إلا بعض الخطباء وهم ليسوا من العلماء في شيء. وهذا من علامة الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولا أزعم أننا من العلماء، ولكن قوم افتضحوا واتفقوا، ومعلوم أن السفينة إذا لم تجد من يدبرها دبرتها الضفادع. على كل، هشام إذا روى عن أبيه فما المراد به؟ هشام بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير القرشي، هشام بن عروة بن الزبير القرشي. نقف هنا ولا نزيد؟ هشام الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير، هشام الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير، ما المراد به؟ ها؟ هشام يروي عن يحيى بن أبي كثير، المراد به هشام الدستوائي، هشام الدستوائي. هذا بالنسبة لمن اسمه هشام، وإن شاء الله نتابع غدا باقي الفوائد أخرى التي تتعلق بالأسانيد. سمي الله وابدأ. نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. باب، لا ركزوا معنا جيدا، باب التيمم، باب التيمم في الوضوء والغسل، ويجوز والغسل، ها؟ يجوز والغسل كما سبق أن بينا. هناك من يفرق بين التيمم، بين الغسل والغسل. باب التيمم في ماذا؟ والغسل، أو في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل. طيب تفضل. حدثنا مسدد قال، يعني ما المراد التيمم في الوضوء والغسل؟ ما المراد به؟ لا، أخذ الماء فيهما، أخذ الماء فيهما باليمين، أخذ الماء فيهما باليمين، يعني الوضوء والغسل ينبغي أن نأخذ الماء فيهما باليمين، فيهما باليمين. هذا هو، هذا معنى باب التيمم، التيمم. أو لكن الابتداء باليمين هل هو مستحب أم واجب؟ الابتداء باليمين هل هو مستحب أم واجب؟ يعني بحيث إذا لم يفعل يكون واش وضوءه باطلا. الجواب، ذكر علماء الفقه إجماعا أن ذلك مستحب. يبدأ الإنسان باليمين يأخذ بال، مثلا هب أنه أخذ الماء بيساره، نقول وضوءه صحيح لكنه ترك الأفضل. ومما ينسب لعلي بن أبي طالب قال: لا أبالي، بدأت بيميني أم بشمالي، لا أبالي أخذت الماء بيميني أم بشمالي. فإذا ولذلك استحبابه كما يقول ابن التين مجمع عليه، مجمع عليه. حتى قال الإمام النووي قال: أجمع العلماء على تقديم اليمين، أجمع العلماء أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، أن تقديم الوضوء، أن تقديم اليمين في الوضوء كيف هو سنة، ومن خالف السنة فاته الفضل وتم وضوءه. لا يقال إن وضوءه باطل لا يصح لأنه خالف إيش؟ خالف السنة، إلا فيما يسمى عندهم بالسنن المؤكدة. المالكية عندهم قاعدة يقولون: من ترك السنة المؤكدة عمدا في الطهارة أو في ماذا؟ أو في الصلاة، قالوا تبطل صلاته لأنه تعمد. حتى قالوا: واعلم بأن السنة المؤكدة تاركها عمدا صلاة باطلة. ونحن لا نتكلم عن المتعمد، إنما نتكلم عن الإنسان إما الجاهل وإما الناس. بل هناك من الفقهاء من قال: حتى لو تعمد وأخذ الماء بيساره وأتى بجميع الأركان، أركان الوضوء، فرائض الوضوء، الصحيح أن يقال وضوءه صحيح. كذلك إذا فعل في الغسل نفس الشيء، الصحيح أن يقال وضوءه إيش؟ وضوءه صحيح، ولكنه ترك ماذا ترك؟ أفضل. ترك الأفضل. الأفضل ماذا يفعل؟ أن يأخذ باليمين، ولكنه لم يفعل. فإذا ماذا نقول إذا لم يفعل؟ يعني بدأ إيش؟ بدأ بالشمال، لا نقول شيئا، نقول ترك الأفضل، هذا هو. فإذا لذلك البداءة في الوضوء ينبغي أن تكون باليمين، وكذلك في الغسل. ولذلك قال: بدءا بأعلى ويمين خذهما، كما سيأتي إن شاء الله في المرشد المعين. نعم، إذا لابد أن يقال على أن هذا سنة. السنة في الوضوء والغسل الابتداء بماذا؟ باليمين. الابتداء باليمين، يعني يبدأ بالأعضاء التي هي يعني كاليدان والرجلان والخدان والأذنان، هذه التي تحتاج إلى ماذا؟ وجانب الرأس تحتاج إلى أن يستعمل الإنسان اليمين. وأما باقي الأعضاء فيعمل فيه ويقدم فيه ماذا؟ يعمل به دفعة واحدة. فلهذا قالوا هذا هو الأفضل، لأن اليسار كما سبق أن قلت لكم اليسار لما تحت الإزار، اليسار لما تحت الإزار، فكل عضو ينبغي أن يعطى ماذا؟ ما يستحق، تعطيه ما يستحق، واضح؟ فلذلك اليمين محمود في كل شيء، اليمين محمود في كل شيء. وهذا فيه تفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما التفاؤل، لأن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة، هم أهل الجنة، فيتفاءل أن يعمل كل شيء باليمين تفاؤلا أن نكون من ماذا؟ من أصحاب الجنة. فلذلك نأخذ دائما بماذا؟ بالأفضل، نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا من باب التفاؤل. والنبي كان يحب ماذا؟ يحب الفأل الحسن. وأصحاب اليمين من هم؟ أصحاب الجنة. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، واضح؟ طيب، إلا يأخذ باليمين ما لم يكن هناك مانع، يعني في الأكل يأخذ باليمين، في يعطي باليمين ويأخذ باليمين ويأكل باليمين ويشرب باليمين. وأنتم تعلمون: كل بيمينك واسم الله وكل بيمينك، لا تأخذ إلا بيمينك، ولا تعطي إلا بيمينك، ولا تأكل إلا بيمينك، ولا تشرب إلا بيمينك، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما ما يفعل المتكبرون يأكلون بالسكين والفرشة أو شيء من هذا القبيل، يعني يقطع باليمين ويأكل بالشمال، فهذه عادة انحدرت إلينا من النصارى، من اليهود والنصارى. فلذلك السنة أن نأخذ باليمين وأن نعطي باليمين وأن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، ومن تكبر يخشى أن يصيبه الوعيد الشديد. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فقال لا استطعت، فلم يرفعها بعد إلى فمي، أصيب بالشلل. فهذا الدعاء يبقى ساري المفعول ويجر ذيله على كل متكبر يخشى أن يصاب بما أصيب به الرجل. فلهذا التيمن والتيامن، التيمن والتيامن، يقال له التيمن والتيامن في كل شيء، ينبغي أن يكون في كل شيء. ينبغي أن يكون في ماذا؟ فيما يحمد، فيما يحمد. وسيأتينا إن شاء الله ما هي الأشياء التي تحمد، لأن عندنا اليمين وعندنا اليسار. فيبدأ عندما يريد أن يلبس النعل ماذا يفعل؟ اليمين، يقدم اليمين إكراما له، إكراما له، إكراما له، ويبدأ بماذا؟ بلبس إيش؟ اليمين، اليمين. وأشياء أخرى ستأتيكم إن شاء الله. يلا تالي. حدثنا مسدد قال، حدثنا مسدد، طبعا مسدد سبق لكم، من هو مسدد؟ مسدد بن مفر. أي نعم، وهذا سبق في الحديث السادس في كتاب الإمام. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال، إسماعيل بن علي سبق لنا في الحديث الثامن. نعم. حدثنا خالد عن خالد الحذاء سبق لكم في الحديث السابع عشر. نعم، يعني هذا سبق في كتاب العلم. نعم. عن حفصة بنت، هذه حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أم الهذيل. نعم. عن أم عطية قالت، هذه أخت، أخت من؟ محمد بن سيرين، أخت محمد بن سيرين. نعم. عن أم عطية قالت، عن أم عطية، أم عطية الأنصارية، وهذه اسمها قيل نسيبة، نسيبة طبعا التصغير، بالتصغير نسيبة، وكانت من كبار نساء الصحابة رضي الله تعالى عنها. هذه نسيبة يعني غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، كانت تنقل الجرحى وتسقي الماء وتداويهم، وتداويهم. فلذلك حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من ماذا؟ من الغزوات، كثيرا من الغزوات، وكانت تقوم بعمل لا يقوم به الرجل رضي الله عنه. نعم. ولا لها في من أحاديث 40 حديثا، لها 40 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على 7 أو 6 على خلاف، اتفقوا على إخراج أحاديثها إما 7 وإما 6، وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بواحد، والباقي في باقي كتب السنة. فلذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروت عن عمر، هي تروي عن الصحابي، وهذه رواية الصحابي عن الصحابي، تروي عن عمر، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم تروي عن سيدنا عمر، وهي روى عنها الصحابة. ومن ضمن الصحابة الذين رووا عنها أنس، أنس بن مالك، وروى عنها التابعون محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، ها، اللذان سبق اسمهما آنفة. وروى عنها أيضا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، بن عبد الرحمن بن عطية، وكذلك روى عنها عبد الملك بن عمير، وروى عنها غير هؤلاء. فهي بحق لها أحاديث في صحيح البخاري، أحاديث في صحيح مسلم، وأحاديث في باقي دواوين السنة، وهي التي روت لنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين، وهذا في الصحيحين، وهي التي روت، كما روت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هي من روت هذا الحديث. وكذلك هي التي روت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا بشيء، ولم يعزم علينا بشيء. إذن ماذا أقول لكم؟ هذه المرأة غزت غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول غزوت مع رسول الله سبع غزوات. غزوت مع رسول الله سبع غزوات، كنت أخلفهم في رحالهم، كنت أخلفهم في رحالهم. تصور امرأة كهذه، امرأة كهذه عقمت نساء المسلمين في هذا الزمان أن تكون مثل هذه المرأة، إلا من رحم الله ربما تكون هنا وهناك. وكان سيدنا علي يقيل عندها، يأخذ قصته من النوم عندها، القيلولة، ها القيلولة كما يسمونها، قالوا بأن النوم إما أن يكون قيلولة وإما أن يكون عيلولة وإما أن يكون حيلولة، حيلولة بعد صلاة الصبح، لأن من أراد الدنيا فليبكر لها ومن أراد الآخرة فليبكر لها، لأن الدعاء له طرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لماذا؟ أن يبارك، وطلب الله عز وجل أن يبارك في بكور أمته. وثم العيلولة قالوا بعد صلاة العصر، ورد في آثار ولكن الحديث التي وردت فيه لا تصح، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العيلولة العلة، يعني إذا نمت بعد العصر، العصر وهذا في الحقيقة بعد العصر الإنسان يتعب، إذا نام يصبح وهو كسلان، كذلك إذا بعد أن صلى الصبح ورجع يصبح وهو كسلان، بينما إذا نام ثم استيقظ بعد صلاة الصبح ويعني قرأ أذكاره وورده ثم صلى صلاة الضحى سيصبح نشطا، نشطا ويقرأ ما يعني ما يسر الله له من القرآن. كذلك عندنا القيلولة، القيلولة هذه وردت فيها آثار، يعني كان يستعان بها على قيام الليل. وهناك أثر صححه وكثير من العلماء، قيلوا فإن الشياطين لا تقل، يعني هذه القيلولة هذه معروفة، ولهذا كان من ماذا؟ من لا كان من الأماكن اللي هي ممنوع، ومن الأوقات اللي ممنوع الإنسان أن يزور فيها، ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم، لكن الهاتف نسخ كل العورات، الهاتف ما ترك عورة، يعني يتصل بك في أي وقت، لا يترك لك لا لا لا لا عورة ولا يحزن. فالشاهد عندنا أن هذه المرأة كانت ما شاء الله لا من جهة العلم ولا من جهة الغزوات. نعم، هذا الحديث تابع. قالت قال النبي صلى الله عليه طيب وسلم لهن في غسل ابنته. دقيقة، هذه أيضا من المسائل والمزايا التي قامت بها، أنها أعانت في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، أعانت في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. قبل أن نتكلم على هذا، انظروا إلى رواة الحديث، رواة الحديث كلهم بصريون، كلهم بصري. مثلا خذوا يعني الحديث، حدثنا مسدد بن مسرد بصري، قال حدثنا إسماعيل بن علي بصري، قال حدثنا خالد الحذاء بصري، قال حدث عن حفصة بنت سيرين بصرية أيضا، أنصارية بصرية. نعم، ثم زين عن أم عطية، عن أم عطية. إذن الرواة كلهم إيش؟ بصريون. وهذا من لطائف الإسناد، ومن لطائف الإسناد انظروا أيضا السياق التي نوعها البخاري، وقد سبق أن قلنا من لطائف الإسناد أن البخاري يتنوع في السياق، يعني التحديث والسماع والخبر والمؤنن والمعنعن والمقلقل كلها سيان عند البخاري، إلا المعنعن ومن روى بعن وأن فاحكمي بماذا؟ بوصله إن اللقاء يعلمي، ولم يكن مدلسا، ولم يكن مدلسا. والبخاري يقتني وينتقي، ينتقي دائما الأحاديث المصرح فيها بالسماع غالبا، واضح؟ فإذا هنا من لطائف الإسناد فيه التحديث، ماذا آخر؟ اقرأ وشوف، انظروا في ماذا فيه؟ التحديث والعنعنة، مش قال عن حفصة؟ تحديث والعنعنة، إذن فيه التحديث والعنعنة. فإذا معنى أن وفي الحقيقة عند البخاري كأنهما صيغة واحدة. قد جاء في هذا السند التحديث وماذا آخر؟ والعنعنة. وفيه أيضا لطيفة أخرى من لطائف الإسناد، ما هي؟ أن هناك رواية التابعية عن من؟ عن الصحابية. أيتها التابعية؟ حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين روت عن من؟ عن أم عطية. عن أم عطية صحابية. عن أم عطية صحابية، واضح؟ فإذا هذا من لطائف هذا الإسناد، ركزوا جيدا، لأن لطائف الإسناد ممكن أن يستخرجها مع المدة، أن يستخرجها الطالب بنفسه، واضح؟ ثم هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وقد قيل إنها أم كلثوم، والصحيح إنها زينب، والصحيح إنها زينب، وقد غلط من قال إنها إيش؟ أم كلثوم. من هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكبر بناتي على الراجح زينب. زينب، ولأنها هي أول من زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولدت هي؟ ولدت قبل البعثة بمدة، هذه المدة اختلف فيها العلماء، منهم من قال 10 سنين، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال أكثر، على كل، لكن قالوا أكثر، يعني في حدود 4 أشهر أو 5 أشهر، فلذلك الكسر كانوا يحذفونه، فقالوا قبل البعثة بمدة، قال هذه المدة تقدر بكم؟ 10 سنوات، هذه المدة تقدر بماذا؟ 10 سنوات. كذلك العلماء اختلفوا، هل القاسم الذي يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل زينب أم بعد زينب؟ لأن النبي ما كنيته؟ كنيته أبو القاسم، أما كنيته أبي إبراهيم فلا يصح. هذا الحديث الذي ذكروا بأن كناه جبريل أبا إبراهيم فهذا لا يصح، هذا لا يصح. إذن زينب ولدت قبل البعثة بمدة، وهذه المدة قالوا 10 سنوات، وتزوجت، من تزوجت؟ ابن خالتها. ايش من هو؟ ولد ابن ابي لهب. لا، تزوجت العاص ابن الربيع، والعاص امه من؟ هاله بنت خويلد. فهو ابن ايش؟ ابن خالتها، لان هاله بنت خويلد وامها خديجه بنت خويلد، فتزوجت بمن؟ بابن خالتها. قيل انها هاجرت مع ابيها، ذكر بعض أهل السير أنها هاجرت مع أبيها، ولكن هذا غير صحيح، وإن ذكره بعض من كتب في السير النبوية، وإن ذكرها بعض. وطبعا هي أسلمت وأبى زوجها أن يسلم، لأن قلنا بعد البعثة، قبل البعثة بكم؟ 10 سنوات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هي أسلمت، تبعت الدين الصحيح، ولكن هو لم يسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لأنه لم يكن آنذاك جاء الأمر بالتفريق بين المشرك والمشركة أو المسلمة أو المشركة من المسلم، لم يكن آنذاك، لم يكن جاء التفريق. وكلكم تعرفون القصة التي وقعت لها مع زوجها بعد أن كان جاءت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص، يعني قبل أن تأتي إلى المدينة، العاص شهد بدرا مع المشركين. أبو العاص شهد بدرا مع المشركين، فأصبح أسيرا، فكان ممن أسر فقدم أخوه عمر، كان عنده أخ اسمه عمر، قدم في فدائه، وأرسلت معه زوجته زينب قلادة لمن؟ لخديجة رضي الله تعالى عنها، تفتدي زوجها وهو كافر وهي مسلمة. كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها، يعني عندهم عادة عندما المرأة الأم عندما تريد أن تزف ابنتها تعطيها شيئا، فأعطتها هذه القلادة وهي كانت تساوي مالا كثيرا، أعطتها هذه القلادة. فلما أسر زوجها أرسلت القلادة مع أخي زوجها عمرو تطلب ماذا؟ فداءه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة عرفها ورحمها، وقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كلمهم وقال: إن شئتم أن تطلقوا لها زوجها. فقال: نفعل يا رسول الله. فقال: إن شئتم أن تخلوا سبيله. ففعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. انظروا، هذا رسول الله وهو أمير بالتعبير العصري، هو صاحب الريادة والقيادة والسيادة، ومع ذلك انظر كيف كان يعمل. ما يقول على أنه هو صاحب السيادة كما بلغنا أن بعض المجاهدين، يعني بعض الأمراء، يعني يتحكم في الناس كما يشاء كأنهم عبيد أبيه، يتحكم في المجاهدين كما يشاء. وأنتم تعرفوا القصة التي الرجل الذي أمر الصحابة وجمعوا الحطب ثم أمرهم بإضرام النار، فأمرهم قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ ادخلوا. فأحدهم أراد أن يدخل، فلو دخلها ما خرج منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. هناك بعض الجهلة أصبحوا أمراء فهم يتحكمون في رقاب الناس، يعني أمير معنى أنه خلاص مقدس لا يراجع، هذه كارثة والله. فانظروا إلى رسول الله، لم يقل لهم خلاص هذا يطلق، لا، استشار الصحابة، قال: ما رأيكم هذه قلادة خديجة رحمة بها، ما رأيكم؟ فقالوا: يا رسول الله نخلي سبيله. فتركوه بدون فداء، ولكن اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يرسل ابنته، وفعلا أرسلها، وطلب في رواية، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه أموال الكفار، لأنه كان إيش؟ كان هو المسؤول عن أموال التجارة، فردها عليه. فلما وصل إلى المشركين قال: هذه أموالكم، هل نقص منها شيء؟ قالوا: لا. قالوا: لا. ثم أخبرهم أنه سيذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يسلم، فأسلم رضي الله تعالى عنه، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول. العقد الأول اللي كان تزوج به بقي هو، لأن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، فلذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه، وأقر النبي عقود الجاهلية، كثير من عقود الجاهلية أقرها. فكذلك ما وقع في الموصل اليوم حبذا، لو أقروا بعض أهل السنة من ماذا؟ من العشائر، من أصحاب العشائر، من شيوخ العشائر. لماذا؟ لولا سيما من له حظوة ومن له أتباع، وهناك أن تكون مراقبة، هذه من باب السياسة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الذي ينبغي. فلما توفيت، قيل بعض العلماء ذكروا في بعض السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولكن بعقد جديد، ولكن هذا ضعيف. كل ما ورد في السيرة النبوية أن العقود التي كانت في الجاهلية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيها ربا أو شيء من هذا القبيل، وأن كل حلف في الجاهلية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نحن ما ينبغي أن نقرأ السيرة لنمر عليها فقط دون أن نأخذ منها وأن نستنبط منها، بل لا بد أن نأخذ منها عبر ونقتدي وأن نقتدي بها وأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم الشاهد عندنا أنه لما رجع ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوفيت زينب، توفيت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى توفيت؟ في السنة 8 من الهجرة، يعني مرت من الهجرة 8 سنوات ثم توفيت رحمه الله تعالى. اختلف أهل السير في سبب موتها، يعني تعددت الأسباب والموت واحد. أنا يعني في الحقيقة يعني الأجل إذا جاء قد تكون أسباب متنوعة، ولكن الأجل جاء. هناك من قال بأن سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض الأشقياء، هبار من الأسود ورجل آخر، قالوا بأنهم دفعوها فسقطت، دفعوها فسقطت، وعندما سقطت هراقت الدم، هراقت الدماء، فلم يزل بها مرضها. وهناك من قال بأنها كانت حبلة فأسقطت. المهم أسقطت، يعني خرج منها الدماء كثيرة فمرضت فماتت رضي الله تعالى عنها 8 من الهجرة. وكان زوجها محبا لها جدا جدا، حتى قال فيها قصائد كثيرة، قال فيها قصائد. والعرب طبعا كان الشعر عندهم سليقة، عندهم سليقة، أما في زماننا لا تفرق بين الشعر والشعير وبين العصائد والقصائد. فالشاهد ويقولون إن هذا الشعر شعر حر، هذا كله حرب لما له أصل، يعني في المسائل اللغة العربية هذه مسألة فيها لغة حرة، لأن هذا ما يسمون بالحداثيين أكرم الله السامعين. فالشاهد عندنا أنها توفيت، وجاء هذا الحديث وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بما أننا تكلمنا على زينب، زينب رضي الله عنها ابنتها التي كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أميمة، إذا أراد أن يركع وضعها على ظهره، وإذا أراد أن يسجد وضع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه الرد على المالكية، كما سيأتيكم إن شاء الله في من يدرس معنا كتاب ابن عاشر، وحمل شيء فيه أو في فمه، لأن قالوا حتى إذا حمل شيئا في على عاتقه أو هذا عندهم لا يجوز. والصحيح أن أنتم ترون الحسن والحسين كان يلعبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يحمل إيش؟ زينب رضي الله عنها، ها؟ كان يحمل زينب رضي الله تعالى عنها. إذن سيأتينا إن شاء الله قضية غسل زينب رضي الله عنها. فإذا اختلفوا هل زينب أكبر أم أم كلثوم، والراجح من الأكبر؟ زينب هي الأكبر سنة، هي الأكبر سنة، وهي أول من تزوجت. لذلك ثم أم كلثوم أيضا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة سيدنا عثمان رضي الله عن الصحابة جميعا. كذلك أهل السير اختلف من هي أصغر، هل هي أم كلثوم أم هي فاطمة، أم هي فاطمة. رجحوا أن أم كلثوم أكبر وفاطمة رضي الله عنها أصغر. أم كلثوم تزوجها من تزوجها؟ عتبة بن أبي لهب، أول من تزوجها عتبة بن أبي لهب، وهذا تزوجها بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ طبعا قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدخل بها، لم يدخل بها، يعني تزوج بها لكنه لم يدخل بها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أبواه أن يفارقها، أمره أبواه أن يفارقها، وفعلا فارقها نزولا عند رغبة أمه أم جميل، كما كنت أقول لكم دائما من أراد الجميل فليلعن أم جميل، من أراد الجميل فليلعن أم جميل حمالة الحطب. ثم عندما طلقها من تزوجها؟ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، تزوجها عثمان. طيب بعد موت أختها سنة 3 من الهجرة وتوفيت عنده أيضا سنة 9 ولكن هل ولدت له؟ لم تلد له، لم تلد له، يعني هو كان قد تزوج أخرى توفيت، ولهذا يقال له ذو النورين. قيل إنه يقال له ذو النورين لكونه تزوج ب، وقيل إن عتبة، عتبة من؟ ابن أبي لهب. قيل عتبة وعتيبة، عتبة وعتيبة هذان ابناء أبي لهب. من هم؟ عتبة وعتيبة. أحدهم تزوج رقية والثاني تزوج أم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى طلقهما؟ عندما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فقالت هي وأبو لهب رأسي بين رؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد، في رواية ابنتي الصابع، رأسي من رؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ قالت هذا أمهما حمالة الحطب، وفعلا نزلا عند رغبة أمهما، أمهما، فطلقا من؟ أم كلثوم ورقية رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. ولكن معظم من كتب في السيرة قالوا بأنه طلقهما متى؟ طلقهما متى؟ متى طلقهما؟ طلقهما قبل إيش؟ قبل الدخول، قبل الدخول، طلقهما قبل الدخول، يعني ما دخلا بهما. وهذا هو الذي رجحه كثير من ماذا؟ من أهل السيرة، رجح هذا أهل السيرة. كيف؟ ها؟ تزوجوا بهما ولم يدخلوا بهما؟ يعني العقد، يعني ما يسمى عندهم العرف، يعني كان عندهم عائلة كذا وقبيلة كذا يتزوجوا، يعني فلانة ولدت لفلان، هذا أمر كان جاهلي معروف، ولكن لم يحصل الدخول، يعني وهي آني العرس أو شيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك يكون الدخول. فلذلك زينب أكبر البنات، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وللنبي بنات أربعة، للنبي بنات أربعة، واثنتان تزوج بهما عثمان رضي الله تعالى عنه، وواحدة تزوج بها من؟ علي بن أبي طالب، وزينب تزوج بها أبو العاص كما قلنا لكم. فإذن هذه أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهناك قصة، يعني بنات، عفوا، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قصة أغفلناها لا بأس أن نذكرها. يعني يقال على أن ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي، ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. وطبعا هذا يرفعه أبو هريرة، يروى هكذا، بل في رواية أخرى أتاني جبريل فقال، جبريل فقال إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم، إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على مثل صداق رقية، على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، لأن أول زوجات عثمان من هي؟ رقية. فلما ماتت رقية تزوج من؟ أم كلثوم. هناك قصة لعلكم تعرفونها، لما توفيت رقية عرض عمر ابنته، عرض ابنته من؟ حفصة، عرضها على من عرضها؟ على أبي بكر وعلى عثمان. ولاحظوا هنا المعروضة يقولون مبروكة، لكن المغاربة يقولون المعروضة مبروكة، وهذه هي السنة. الناس ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون؟ لا لا، مبروكة ماشي مهلوكة. المعروضة فيها خير، وركزوا جيدا، الناس لا يفقهون هذا، وهذا لا بأس أن نقف وقفة مختصرة في هذا. وجيزة سيدنا شعيب وليس النبي عرض ابنته علنا على سيدنا موسى، ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، تبقى أجيرا عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني ما اكتفيتش 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ما شاء الله، 10 سنين وما أريد أن أشق عليك. وقالوا هذا أغلى صدق، وكذلك أغلى صدق صدق من؟ صداق أم سليم حيث زوجها أسلم، هذا أعلى صداق في الإسلام وأفضل صداق في الإسلام، ولا زال يسجل هذا التاريخ. على أن تاجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. لاحظ، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من الصالحين، أما الصالحين هذيك إسماعيل، من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. لماذا زوجه ولماذا اختاره؟ لماذا زوجه ولماذا اختاره؟ جاء في مسند الدارمي، والتعبير بالمسند أفضل من التعبير بالسنن، جاء في مسند الدارمي آية التي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وحنا بنات. يقول له أجيب الزمن هذا، الزمن بنت عندها حتى هي سكين وحتى هي قاطعة الطريق، حتى هي كتعمل الغبراء، حتى هي كتستعمل جميع الموبقات، وحتى هي قاطعة الطريق، وحتى هي إيش عندها أصدقاء، وحتى هي عندها الفيس طاغوت، حتى هي عندها إيه. الله المستعان، الله المستعان. أنا أنت أجرني، ماذا قالت؟ قال وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك، هذا التعريض، ها؟ يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لعلي أكون من أجري، لا أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شوف، جاءت إحداهما فقالت، ماذا قالت؟ يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصفان الحديث الذي ورد على ما فيه، ولكن له طرق، هناك من يضعفه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه على ضعف فيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وصفين، الخلق والدين. فإذا كان الدين ما فيه خلق لا تزوجه، لا تزوجه ما دام في أخلاق، وإذا كان أخلاق ما في دين لا تزوجه حتى يكون أخلاق والدين. إذا أتاكم من ترضون سيارته وتجارته ورصيده وحسابه، هذا ما عندنا في الإسلام. إذا جاءكم أو أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، لا بد من هذين. قالت القوي الأمين. قال العلماء كيف عرفت أنه قوي وكيف عرفت أنه أمين؟ يذكرون يعني في تفسير هذه الآية أن عندما يسقي الناس يأخذون صخرة عظيمة يغلقون ماذا؟ فم البئر. فجاء هو بقوته دفعها بنفسه، ولذلك من صفته فوكزه موسى فقضى عليه كان قويا فوكزه موسى فقضى عليه. الشاهد هذا من قوته، لاحظت هذا. والمرأة تلاحظ أشياء قد تظن أنها لا تلاحظها، والمرأة قد تعشق بالصوت وقد تعشق أيضا في الفعل. ولذلك الرجل ما ينبغي أن يذكر امرأة عند زوجته، وما ينبغي للمرأة أن تذكر زوجة أو امرأة عند زوجها. ولذلك لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها، ما ينبغي. لأن المرأة عندما تصف امرأة لزوجها لربما يحبها، والعكس أيضا العكس، الرجل إذا وصف رجلا لامرأته لربما أيضا تتعلق به. فانظروا لهذه المرأة، والمرأة تنظر كثيرا. وإذا سمعت حتى المقرئ، هناك من النساء من أحببنا قارئا أو من أحببنا يعني من له أشياء ما ينبغي، الله المستعان. فالشاهد عندنا قالت له القوي الأمين. الأمين قالوا كيف القوي؟ طيب، قال جاء في مسند الدارمي أن عندما كانت تريه الطريق تقدمت وجاء الريح وكأنه رأى رجلها أو شيء من هذا القبيل، فقال لها تأخري ثم دلني على الطريق، قل لي من هناك، أنا من أتقدم. تعال شوف الإخوة الآن، إخوة ما شاء الله وكوارث تقع. المهم على كل لا يهمنا، الشاهد عندنا أن المسلم يجوز له أن يبحث لابنته الرجل الصالح. انظروا ماذا فعل شعيب، وشعيب هذا الرجل الصالح وليس النبي. كذلك انظروا لسيدنا عمر ماذا فعل. سيدنا عمر ماذا فعل؟ ابنته حفصة عرضها على أبي بكر، وأبو بكر سكت ما تكلم، وعثمان قال لا الآن ما عندي غرض في الزواج، لا رغبة لي في الزواج الآن. قال فغضب على أبي بكر أكثر مما غضب على عثمان. لماذا؟ لأن عثمان قال لا رغبة لي في الزواج الآن، لربما له ظروف، لكن أبو بكر سكت. تدرون لماذا سكت؟ سترون لماذا سكت. فذهب عمر وهو غضبان فقال يا رسول الله هذان من أتى يعني الزوج ووقع، ثم لما عرضت زوج ابنتي على عثمان قال لا غرض له في الزواج الآن، وأبو بكر سكت. فقال سيتزوج ابنتك، لاحظ شنو قال النبي عليه الصلاة، سيتزوج ابنتك من هو أفضل من عثمان، وسيتزوج عثمان من هي أفضل من ابنتك. هذا الحديث له طرق، أفضل من ابنتك. فكان أن تزوجها هو أم كلثوم، عثمان تزوج أم كلثوم لأنه أتاه جبريل فقال بوحي، فقال إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. واضح؟ طيب، قالوا بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فلقي أبو بكر عمر فقال لعلك وجدت عليه، معنى وجدت عليه غضبت عليه. قالوا لا تفعل. قال لأنني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله. فيخطئ من يذكر في أصحاب أسرار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأنس فقط، بل هناك أصحاب أسرار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، بل حتى أبو بكر منهم. فقال والله لو لم يذكرها رسول الله لتزوجتها، أو كما قال. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عرض ابنته على من؟ على عثمان، وعثمان عرض ابنته على أبي بكر، عفوا، وعمر عرض ابنته على أبي بكر وعثمان. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة إذا كانت امرأة صينة دينة عفيفة صالحة قانتة تريد أن تعف نفسها، ولا سيما في هذا الزمان، ماذا تفعل؟ تنظر رجلا صالحا وتبحث عن رجل صالح وتتقصى الأخبار وتذهب إلى أمه وتقول له يا خالة أنا أريد أن أتزوج ابنك لا يهمني المال، فلو كان مثلا أن المرأة تهدي نفسها بغير صداق لفعلت، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة أهدت نفسها للنبي، تزوجني يا رسول الله، فنظر إليها صوب فيها النظر فكأنه ما أعجبته، ثم انطلقت. لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد شيئا فقام رجل فقال يا رسول الله، قال زوجنيها. فقال له النبي أمعك شيء؟ قال لا. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم من حديد. ثم أخبره أن معه صورة ماذا؟ صورة كذا وصورة كذا، وقال علمها صورة إيش؟ الإخلاص. وجاء له هذا له طرق، وبل في رواية أنه أصدقها بعد أن فتح الله عليه بستانا، أصدقها بعد أن فتح الله عليه بستانا. والبخاري كما سيأتيكم إن شاء الله باب المرأة تهدي نفسها للعالم، وهذا سيأتيكم إن شاء الله، أو شيء من هذا القبيل. فإذا بإذن الله سيأتيكم. فالعيب أن الواحد عندما يهدي يعني يبحث عن زوج لابنته فيقول هذا ما ينبغي، هذا خطأ. بالعكس، هذا رجل طيب، هذا رجل يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سنة السلف الصالح، يبحث عن زوج صالح لابنته، عن زوج صالح لابنته، ولكن يبحث عن من يتقي الله فيها. ها؟ فإذا نرجع إلى زينب رضي الله تعالى عنها لما توفيت. نعم. ها؟ لما توفيت، أتم الحديث، لما توفيت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. انظر، ابدأنا يعني يخاطبهن النبي عليه الصلاة والسلام، ابدأنا بماذا؟ بالميامن ومواضع، ابدأنا بالميامن يعني في غسل ابنته زينب ومواضع الوضوء. هنا قاعدة نحوية، من يستخرجها منكم؟ ها؟ هنا قاعدة نحوية، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. من يذكر منكم هذه القاعدة؟ قاعدة نحوية مهمة يعني معروفة في كتب النحو، من يذكرها؟ يلا، ابدأنا بميامنه، هذا جواز العطف، ركزوا جيدا، جواز العطف على الضمير المجرور، جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجر. هذه مسألة خلافية بين النحاة. هذه مسألة خلافية بين النحاة، والقول الراجح في هذه المسألة جواز العطف فيها، جواز العطف فيها، لأن السماع كما يقول علماء النحو يعضده، قاعدة تقول السماع يعضد والقياس يقوي. فإذا السماع يعضدها والقياس يقويها، هذه قاعدة إن شاء الله ستأتيكم، أنهم يقولون السماع ماذا يفعل؟ يعضد، والقياس ماذا يفعل؟ يقوي، القياس يقوي. إذن مسألة خلافية، ولكن الراجح الجواز، الراجح الجواز، واضح؟ واتقوا الله الذي تساءلون، أو في قراءة حفص تساءلون به والأرحام، ها؟ وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام. وهذه قاعدة معروفة عند علماء النحو، أنهم يقولون العطف على المجرور بدون إعادة الجر، هذه في خلاف الراجح الجواز. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، تابع، ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامينها، يعني هذا في دليل على الترجمة التي ذكر البخاري، باب التيمني، باب التيمني. فقال النبي لأم عطية قال النبي لهن لهن لهن هنا هذا إيش؟ هذا جمع، قيل لأم عطية ومن معها، لأم عطية ومن معها، عندما كنا يغسلن ابنته زينب، فقال ابدأنا بميامينها، بميامينها جمع إيش؟ جمع ميمنة، هذا جمع ميمنة. وما المراد بالميمنة؟ الجهة اليمنى، الميمنة المراد بها الجهة اليمنى، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على البداية باليمين في الوضوء وأيضا في الغسل، بالوضوء وفي الغسل، واضح؟ لهذا قال ابدأنا بميامينها، بميامينها ومواضع الوضوء منها. وطبعا معروف أن في الغسل غسل الميت نفس الغسل، يعني يوضئه كوضوء الصلاة، مسألة المضمضة والاستنشاق أخذ يعني رقعة هكذا للفم والأنف، ثم يغسل وجهه، وجه الميت، ثم يد الميت، ويخلل له. الوضوء صفة الوضوء، صفة الوضوء، لكن يؤخر رجليه ويبدأ بالأعلى، يبدأ بالشق اليمين، يبدأ بالشق اليمين ثم يغتسل. ما طائفة تقول على أنه يذهب على الشكل اليمين ثم على، لا غير صحيح، يبدأ هكذا، يبدأ باليمين ثم بعد ذلك ينزل يعمم يغسله الأولى والثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا الأولى الصابون والكافور، الصابون والكافور، وفي دليل على أن الصابون ماذا؟ طاهر، وأنه يزيل طبعا العورة، يغسل العورة ضروري، يغطي العورة يغسلها ضروري، ضروري يغسل العورة. الفقهاء يقولون يحاول أن يجلسه هو يضغط على بطنه، هذا ما ينبغي، هذا فيه. وحتى الأظافر إذا فحشوا، إذا كانوا كبارا يعني كان مريض وما كانوا يعتنون به، فلا بأس أن ينظف، لا بأس أن ينظف، لكن إذا كان عادي ما ينبغي أن يؤخذ من شعره شيء ولا من أظفاره شيء، ولا من أظفاره شيء. نعم، لا يتركه كما هو، إلا إذا كان شيء زائد على المعتاد فهذا نعم. فلما توفيت زينب يقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها فرأيت عينيه تدمعان، صلى الله عليه وسلم، فرأيت عينيه تدمعان. بل ورد في صحيح البخاري، وهذا ينبغي أنا أنبهت على هذا عدة مرات في القبر، قال أيكم لم يقارف الليلة، أيكم لم يقارف الليلة. وفيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يتولى دفن المرأة الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف الليلة، فقال له أحد الصحابة من هو؟ أبو طلحة، أنا، يعني ما قارف، معنى قارف إذا جامع زوجته، أيكم لم يجامع الليلة، يعني بالدارجة أيكم شكون هذا اللي منع الشمعة مرات الليلة؟ فقال أنا يا رسول الله، فقال انزل، فنزل في قبرها، فنزل في قبرها. جاء في نزل يعني طبعا لدفنها، جاء في مغازي الواقدي، الواقدي معروف متروك، جاء في مغازي الواقدي أن سيدنا علي نزل في حفرتها هو والفضل وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد يعني الذي صلى عليها أبوها صلى الله عليه وسلم، والذي نزل في حفرتها يعني نزل لدفنها، مش معنى نزل في حفرتها، يعني قالوا علي والفضل ومن آخر وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد، ولكن هذا من طريق الواقدي، والواقدي معروف. والصحيح من نزل في قبرها لدفنها أبو طلحة، أن هذا في صحيح البخاري، لما قال النبي أيكم لم يقارف الليلة فقال أنا، قال انزل، انزل في قبرها. وهذا اللي غينزل في قبرها هو اللي غيقول بسم الله وعلى ملة رسوله هو الذي يسمى الله لا ما هو بالشكل الموجود الآن بسم الله وعلى ملة رسول الله والقراءة على الميت هذا كله لا يصح فيه شيء أما ما يحكى عن ابن القيم وما يحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية وما يحكى عن الإمام أحمد فهذا لا يصح وحتى جدلا لو صح عن الإمام أحمد أو عن شيخ الإسلام ابن تيمية هذه مسائل كما يقول احنا فين بغي أن تنقل إلينا بالاستفاضة هذا رسول الله هل ثبت أنهم قرأوا عليه أبدا وهذا أيضا الصحابة هل ثبت أن رسول الله قرأ على أحد بل قال استغفروا لأخيكم وسلوا تثبت فإنه الآن يسأل بل في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة إشارة إلى أن المقبرة لا يقرأ فيها ثم هب أنك تقرأ عليه هو ما كان يصلي هو كان سارق هو كان زاني هو كان قاذف المحصنات وأنت تقرأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هو السارق والسارقة فاقطعوا يقول له أنت كنت كذلك يزيد عليه عذاب دون أن يشعر وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فهذا حديث لا يصح هذا حديث فيه 3 علل لا يصح وأما حديث أن الأنصار كانوا يجتمعون إلى القبر فيقرؤون سورة الإخلاص هذا أيضا حديث باطل لا يصح أورده السيوطي في شفاء الصدور والسيوطي معروف حاطب ليل وجارف سيل أيضا أن مرة واحد رأى والده في المنام فقال له رآه مبتسما ضاحكا فقال له يا أبتاه ما بك قال مر على المقبرة رجل وقرأ سورة الإخلاص وأهدى ثوابها للميت فوصل نصيبه وأنت ترى أنا أسألكم سؤال واحد بسيط جدا جدا جدا هل الإنسان عندما يريد أن يهدي عملا هل هو يعلم أن هذا العمل قبل؟ هل أنت تعلم أن عملك مقبول ولا غير مقبول؟ لا تعلم ترجو ذلك والذين هم من خشية ربهم مشفقون لكن عندما تقول هذا العمل لفلان وأنا كنت نبهت على هذا حتى في الكتب إهداء لفلان إهداء لأمي وأبي هذا لا يجوز إذا كان على قيد الحياة تعمل له شكر وتقدير واحترام إذا كان ميتا تترحم عليه أما أنت كيف كتهدي حاجة لا تملكها السلف كانوا يقولون الواحد كان يقول أتمنى لو كنت أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة قالوا لي ما قال لي أنني أعلم آنذاك أنني من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين أما أن نقول أهدي كذا لفلان ولفلان هذه طريقة جعلها حملة القرآن ليبيعوا كتاب الله بالخبز والتين وليبيعوا كتاب الله بالأموال للأسف وضاعت وظيفة القرآن وأصبح يتخذ في المقبرة وفي البيوت ويعلق على أعناق المتبرجات والمتبرجين وعلى الجدران وعلى الله المستعان هذه وظيفة القرآن أصبحت الآن فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما ماتت زينب وقال لها في رواية أن كان معهم امرأة وكانت يعني قالت سألت أتغتسل أم لا تغتسل وهذا فيها الرد على من قال يعني حديث معروف وسيأتينا إن شاء الله على ما قيل فيه في المرشد المعين يعني من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الظاهرية يقولون بهذا هذا صحيح غير صحيح يعني حتى هي قالت يعني سألت هل أتتوضأ أم تغتسل وكذلك لما مات أبو بكر الصديق وغسلته زوجته وسألت أتتوضأ أم تغتسل فقالوا لا أتوضأي هذا يعني على ما قيل في الحديث والحديث فيه كلام طويل من جهة المعنى ومن جهة الصحة والله تعالى أعلم أحكم ونقف هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغدا إن شاء الله نتابع الحديث حول مسألة اليمين